فإذا رسخ قلبه في حب النبي مع فهم القرآن فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه وتعالى معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه بائنا من خلقه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهد ربه معه سبحانه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته سبحانه مستويا على عرشه بائنا من خلقه، قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة. احنا كنا بنتكلم في محركات القلوب، وانا قلت ادي حسن حسان حلقات من محركات القلوب يذعها في الاستعداد لرمضان، لدورة الاستعداد لرمضان اسمها محركات القلوب. كنا بنقول فيها أن من محركات القلوب التعبد بالأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، وقلنا فيها عدة أشياء بس منها مشهد الجلال في الأسماء، وقلنا أن الجلال هو غاية الكمال وغاية الجمال، غاية الجمال وغاية الكمال يعطوا صفة الجلال، فللأسماء الله جلالا إذا شهده القلب حصل له التعظيم والإجلال وتعظيم مذهل، تعظيم مذهل، فيحصل له الأنس بهذه الصفة، فيأنس بعد أن كان مستوحشا، ويقوى بعد أن كان ضعيفا، ويفرح بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا، فحينئذ يجد طعم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محبب، محبوب، متقرب، مقرب، قد صار حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. سمعه وبصره ويده ورجله هذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإذا سمع سمع بحبيبه، وإذا أبصر أبصر به، وإذا بطش بطش به، فإن السالك إلى الله المقرب المحبوب لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر. العبد المحب المحبوب المقرب الموفق حاله أنه يستفرغ طاقته وهمته في أمرين: استفراغ طاقة القلب في صدق الحب، واستفراغ طاقة الجوارح في بذل الجهد في امتثال الأمر. لا يزال العبد كذلك، إن قلبه استفرغ أقصى طاقة له، القلب استفرغ أقصى طاقة له في الحب، والجسد الإيدين والرجلين والدماغ والعينين والودنين والتنفس والمشي والرجلين والظهر استنفدت هذه الطاقة في الطاعة في امتثال الأمر. فساعتها يحصل للقلب والجوارح نوع من أنواع الانتهاء، الذوبان. يظل كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته وآثار صفاته وأسمائه. وأنا عايز أنبه لحتة مهمة أوي وخطيرة أوي في أمر السير إلى الله، إن بعض الناس أرسل لي رسائل كتير كتير لدرجة إنها كتير، يقول أنت قلت 19 حاجات، الإنسان إذا وصل لخمسة ستة تمانية تسعة ويبقى حاله إيه ولا يبقى إيه؟ فاكتشفت إن بعض الناس، يعني يبدو إن أنا ما وضحتش لكي نفهم فهما صحيحا الأمور دي يا جماعة، إن الإنسان يترقى من منزلة إلى منزلة ويرتفع من درجة إلى درجة ويعلو ويرقى من مقام إلى مقام، الأمور دي ما فيهاش طول الحياة استقرار. معلش، إحنا بشر، الإنسان زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، وما فيش حد معصوم. وقلت كتير جدا من الشباب اللي بيتوهم ان هو وصل لدرجة والمقام ان هو كده يعني خلاص انتهينا، ده مغرور وده ذنبه ومعجب ودي معصيته اهي ومتكبر، والكبر ده هيفسد جميع أحواله. فلذلك بنقول إن الإنسان اللي وصل لدرجة، إحنا بنقول من 1 لـ10، اللي وصل لـ8 وصل لـ9 عمره ما شايف نفسه وصل. أنت معايا؟ فهمني يا أخي بتاع الرسائل، إن القضية ما هياش انت بتقول وصلت لـ8 و9 وبعدين وقعت في معصية وانا على 9 ومعصية. 9 ايه بس؟ 9 ايه؟ انت مسكين. اللي مش فاهم بيقول انا وصلت وانا بلغت وانا حاسس وانا شايف. ممكن للأسف الشديد بيبقى عايش اوهام كبيرة قوي جدا جدا. فعايز اقول ايه؟ ان القرب ده اللي احنا وصفناه ده يبدو احيانا ويتوارى احيانا. قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له نكون عندك فكأن رأي عين، قال له لو تدومون على الحال. احوال دي ما بتدومش. قل لي ما هو بقى مقام، اللي متمكن في المقام هو المقام ده ايه؟ يعني احنا بنقول ايه؟ ان بيوصل لمقام الخوف مثلا. مقام الخوف ده الميزة في المقام الحال، حال ايه؟ ان يحصل له بكاء، البكاء ده حال مش مقام، ها؟ ان يحصل له رقة في القلب، ان يحصل له خشية تمنعه من المعاصي، ده الحال اللي هو نتيجة وثمرة المقام. فالقضية ان هو الاحوال دي بتتوارى، فبيبقى سقوط. يا رب افهم، ويا رب تقدروا تكونوا معايا كده في هذا الفهم، ان احنا نفهم دين، نفهم سلوك، ان ازاي ان احنا بنقول ايه، وصل لمقام، خد مقام الخوف. مقام الخوف ده نفسه بيتوارى احيانا، بيتوارى، ما بتلاقيش الحال اللي هو ثمرته، اللي هو البكاء، اللي هو الخشية، اللي هو الوجل، وجل القلب، دي كلها احوال ثمرة خوف. مثلا انس ثمرة محبة، او ثمرة قرب، او ثمرة معية. اذا وصل لمقام الانس ده وما حصلوش الحال، حال الانس اللي هو احساسه بمعية الله، يبقى وقع عن المقام ده. فمفيش حد ثابت في الدنيا دي ابدا نهائي، كله بيقوم ويقع، كله بشر مش معصومين. عشان كده ابن القيم بيقول هنا ايه، ولكن يتوارى عنه ذلك احيانا، ويبدو احيانا، يبدو من عين الجود ويتوارى بحكم الفترة. اوعى تقول يبدو، لان هو متمكن، لا يبدو منه وجود وفضل من الله، ويتوارى عبد مذنب فقير حقير يتوارى عنه. الفترات امر لازم للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فكل عامل له شرة. يعني طالع وبعدين في النازل، لكل شرة فترة، فأعلاها فترة الوحي للأنبياء، فترة الحال للخواص، فترة الهمة للأوساط، وفترة العمل للعباد. لازم فترة، أقصد بالفترة الفتور، أقصد بالفتور ألا يجد الحال الذي كان عليه. ما أقصدش بالفتور ترك العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى عاصي الله كالهالك. يبقى مش المقصود بالفتور انه يترك الطاعات ويقع في معاصي، لا، دي ما اسمهاش فترة بقى، دي اسمها عقوبات وطرد وابعاد. الفترات دي، الفترة اللي بتصيب، زي ما ابن القيم هنا بيقول، انها بالنسبة للانبياء فترة الوحي، وبالنسبة للخواص فترة الحال، وبالنسبة للأوساط فترة الهمة، وبالنسبة للعباد فترة العمل. فالفترة دي بيقول ايه، فيها انواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الإلهية وتعريف قدر النعمة. هو مش سيدنا حنظلة لما راح منه الحال عمل ايه؟ بكى. مر به سيدنا ابو بكر وهو يبكي، ولما قال لسيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ بكى، وقال له انه لعندي مثل الذي عندك. ودي برضو خد من دي فايدة يا جي محمد، ان احيانا تبقى في حال مش انت مش عارف تسميه، انت مش عارف تسمي الحال ده ايه، او في فترة انت مش عارف تسميها، فيرزقك الله بمن هو ادنى منك ليدلك. دليل حنظلة اقل من سيدنا ابو بكر، هو فين وسيدنا ابو بكر فين؟ ومع ذلك هو اللي فتح لسيدنا ابو بكر ان ده ايه واللي احنا فيه ايه. عشان كده بقول لك ان الفترات دي فيها انواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الالهية وتعريف قدر النعمة وتجديد الشوق اليها وعض النواجذ عليها فيما بعد. لما اكون عايش حال انس بالله وبعد كده راح مني الانس ده، بيبقى الواحد ساعتها زي معلش عندنا في الفلاحين يقولوا زي الفرخة الدايخة. احد اصحابنا كان حصلت له شوية حاجات كده، احد اخواني اللي انا بحبهم في الله اليومين اللي فات الاسبوع اللي فات، فجاء ويقول لي طيب انا عمال اقول له يا رب يا رب طب فهمني انا انا انا انا ما عملتش حاجة. قلت له هو ده عين الغلط، ما تقولش فهمني قول تبت، مش شرط يفهمك قول تبت، لكن فهمني ده سوء ادب، يبقى عدم فهم. لذلك بيقول ايه، ان في الفترات دي لما يضيع منك الانس، لما يضيع منك الطمأنينة، لما يضيع منك الشوق، لما يضيع منك مقام من هذه المقامات العليا ويضيع معاه حاله. المقام ده بيثمر حال، حال ايه؟ لما يضيع معاه حاله، الحال لما ما تلاقيهش عيط، حنظل عمل ايه؟ بكى. سيدنا ابو بكر مر بيه وهو قاعد بيبكي، او سيدنا ابو بكر كان قاعد ومر حنظلة ماشي معدي على سيدنا ابو بكر وهو بيبكي وهو ماشي، اول ما قال سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر بكى وكمان وقال له اني اجد المثل الذي تجد، انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود ده دي من رحمة ربنا، انه يسلب ويعطي. عشان كده تتعرف باسمي القابض الباسط المعطي المانع سبحانه وتعالى. تعرفات إلهية من الحكمة والرحمة وتعريف قدر النعمة سبحان الله العظيم. لما سبحان الله العظيم لما يبقى الإنسان عنده وبعدين يبقى ما عندوش، قال له إيه؟ ما أشد العمى على من كان بصيرا فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائرا، كلما طار طائر. لما يبقى في صقر نتف ريشه، فبقى قاعد كل ما يشوف حد بيطير يقعد يتحسر، فيبقى كده شاف واحد قاعد بيبكي فقال هكذا كنا حتى قست منا القلوب، اتحسر. ففيها من انواع التعرفات الإلهية تعريف قدر النعمة وتجديد الشوق إليها. من لطيف الحلقات اللي ان شاء الله هتشوفها في رمضان الحياة الطيبة، انه كنت بقول ايه، انه يركع لحد ما يشتاق للقيام ويسجد، لحد ما يشتاق للجلوس ويقوم، لحد ما يشتاق للركوع. اللي ما بيلحقش يشتاق ما بيحسش. فلذلك ذهاب النعمة دي يخليك تشتاق لها، فيديك مقام جنب مقام الأنس اسمه الشوق، الشوق للأنس، ومقام جنب مقام الحب، الشوق للحب، ومقام جنب مقام الخوف، الشوق للخوف، إلى آخره. وأيضا محض النواجز عليها إليها، إنه ساعتها يبدأ بقى لما جيله يشبط فيها بإيديه وسنانه ما يفرطش فيها. ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبغ بها قلبه وتصبح الفترة غير قاطعة له. يحصل الفتور، بس الفتور ده ما يقطعوش عن ربنا، ما ينشغلش بالفتور، وإنما ينشغل بالله عن الفتور. وصلت؟ فمثلا إذا حصل له نوع فتور في الأنس ينشغل عن الفتور في الأنس بزيادة مقدار الحب، بإجهاد البدن في مقام القرب، بل تكون نعمة عليه وراحة له وترويحا وتنفيسا عنه. فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفا على طلب مزيد محبته، عاملا بتنمية وتقوية أسباب قوتها، فهو يعمل على هذا، ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. أنا بعمل الأول على إن أنا أحب ربنا. كنا بنقول لسه أني أخطأت في البداية في أربعة: ظننت أني أحبه ليحبني، فوجدت حبه سبق حبي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وظننت أني أرضى عنه ليرضى عني، فسبق رضاه رضايا، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وظننت أني أتوب إليه ليتوب علي، فإذا به يتوب علي لأتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. وظننت أني أذكره ليذكرني، فإذا به يذكرني لأذكره، ولذكر الله أكبر. البدايات مش في إيدك، فلذلك البدايات إن هو حب ربنا جل جلاله حصل لك فبدأت تحبه، فلما بدأت تحبه وتعمل على مزيد حبه يبدأ العمل على طلب محبتي، ان انا اطلب ان هو يحبني، فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الاول ولا يفارقه البتة. فتتعلق همته بالامرين جميعا: باجتهد ان احبه، واجتهد ان يحبني، حتى تحصل له هذه المنزلة. كنت سمعه الذي يسمع به، فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه. فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، ولسانه للذكر وتلاوة القرآن، وجوارحه للطاعات. فهو لا يفتر عن العمل والسير، قد وضع عصا السير على عاتقه وانطلق مشمرا إلى ربه. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. مش يجي بالليل ينام وبالنهار ينام والاخر يقول لي اعمل لك الخطبه امتى. محتاجة، مفيش نوم. قال: مضى عهد النوم يا خديجة. ألا تنام يا رسول الله؟ أو الكلام ده احنا بنقوله خلاص. لما قالت له: يا بني إني أشتهي أن أراك نائما، قال: يا أمة إني أدخل في الآية فيهولني ما فيها فينقضي الليل وما قضيت نهمتي منها. هو اللي بيحبه بيناموا يا ابني، اللي حبيبه ما بيناموش. إلهي يرزقنا الحب يا رب. فلذلك قد وضع عصا السير على عاتقه وشمر عن ساعد الجد. هذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به. اوعى تفكر يا ابني حب ربنا ده بيجي بالراحة، بالأماني، بالاشتهاء. لا، تبقى واهم، ده شغل لا يتوصل إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريق، اللي هي إيه؟ اللي قلناها في أول حاجة، أن يستغرق القلب في محبة الله، وأن تستغرق البدن والجوارح في بذل الجهد في طاعة الأمر. وحينئذ هذا الجهد وبذل كل الطاقة تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور والهيبة والمراقبة وتنقية الخواطر وتحلية الباطن. فإن المحب يشرع أولا في التقربات بالأعمال الظاهرة، وهي ظاهر التقرب: قيام الليل، الصيام، الذكر، تلاوة القرآن. ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته، بروحه وقلبه وعقله وبدنه. قلنا امبارح في الصدق: اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قلنا في الصدق كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عجيبة. شيخ الإسلام ده حبيب قلبي. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول: فإن الصادق أسلم كله إلى ربه وحبيبه، روحه وعقله وبدنه، فرضي به عما هو منه، فاكتفى به عما هو منه. ده اللي احنا بنقول عليه الرضا بالله، مش عن الله او لله، ده رضا بما هو منه. يعني انا راضي بالزوجة دي، وراضي بالولد ده، وراضي بالعربية دي، وراضي بالشقة دي، وراضي بالفلوس دي، وراضي بالشكل ده، ده رضا عن الله او رضا لله. الرضا بقى بالله انك ترضى بيه هو مش باللي منه. عشان كده قال ان الشكر عدم رؤية النعم، انك ما تبقاش شايفها. انت شايف المنعم جل جلاله فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم. انت شاكر شاكر سواء انعم او لم ينعم. امال بتقول الحمد لله ازاي؟ اللي هم بيسموها الثناء بالجميل الاختياري. الشاهد ايه؟ إن المحب يشرع الأول في التقربات بالأعمال الظاهرة، ثم يترقى إلى تقديم روحه وقلبه قربانا إلى ربه، ثم يترقى بعد ذلك إلى مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب: محبة، إنابة، تعظيم، الإجلال، الخشية. فينبعث من باطنه الجود ببذل الروح، والجود في محبة حبيبه بلا تكلف، فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله لحبيبه حالا لا تكلفا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال القرب. يبقى كده فعلا بقى قريب، يبقى كده أكرم بالقرب، وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وظاهر بدنه فقط، فليدم على ذلك. يعني إذا لقيت نفسك باللسان وبظاهر البدن خليك استمر، هتيجي، بس الطريق طويل، وما تستطولش الطريق، من استطال الطريق ضعف مشيه. اللي يحس ان الطريق طويلة تلاقيه يبدأ يكسل، لكن استمر لعلك تحظى بهذا القرب. ووراء هذا القرب ايضا قرب اخر، وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا المعنى، حيث يقول حاكيا عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا. حديث العجيب ده الواحد بيخاف يقرب منه، ان ربنا جل جلاله في الحديث ذكر من مراتب القرب ثلاثة، فذكر الشبر والزراع والهرولة. ذكر تقرب العبد بالشبر وتقرب الله عز وجل إليه ذراعا. فإذا ذاق العبد، وإحنا بنقول كلمة ذاق مهمة قوي دي، إن أنت لو دقت المعنى ده إنك قربت من ربنا شبر، لا لا لا مش دقت دي، دقت معنى ان ربنا قرب منك ذراع، حسيتها، حسيت طعمها، انت قربت شبر. الشبر ده بقى بايه؟ ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، ولا قلنا في مرة من المرات، ان تجد واحد مسكين مذنب خطاء زي حالاتي كده، عمال يتقرب بقيام وبذكر وتلاوه قران وعمره ودعوه ويعمل يعمل عايز شبر ولسه ما عملش شبر. وتلاقي واحد تاني ربنا يبعت له غصن شوك ينحيه عن الطريق يقرب له زراعة، يبقى عمل الشبر. لا حرج على فضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عشان كده بقول لأصحاب الأعمال الظاهرة الكثيرة اللي هم شايفينها بيعمل ويعمل ويعمل، ما تتغرش، الشبر ما بيجيش كده، الشبر بيجي بس لما تلاقي الزراعة، هي دي. من تقرب مني شبرا تقربت إليه زراعا. إذا دقت طعم الزراع هتتقرب إليه بقى زراع هتعمل. فإذا ذاقت حلاوة هذا القرب انتقل منه إلى تقرب الزراع، فإذا فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعا، فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني إن ربنا تقرب إليه باعا أسرع المشي حينئذ. كنا بنتكلم عن محركات القلوب، المسارعة، المسارعة هتيجي كده إنك أنت تفضل تعمل في الشبر، ومش هتعمل شبر إلا لما تحس إن ربك تقرب إليك زراع. لو حسيت بالزراع تبدأ تعمل في الزراع، ساعتها تكرم بالباع. إذا حسيت بالباع هتجري. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع أسرع المشي حينئذ إلى ربه، فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وها هنا منتهى الحديث، بس خلاص. من أتاني يمشي أتيته هرولة، منبها على أنه إذا هرول إليه العبد قرب شبر، ربنا تقرب إليه زراع. إنسان إذا داء الزراع، زراع قرب الرب، يعمل زراع. إذا عمل زراع ربنا جل جلاله يتقرب إليه باع. إذا داء الباع يبدأ يمشي. إذا مشيت لربنا يأتيك هرولة. إذا حسيت بالهرولة هتهرول. طب دي جزائها إيه بقى؟ أمسك عنها لعظم شاهد الجزاء، فهذا لا يطاق ذكره، لا يطاق ذكره. هذا مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. ليس القرب في هذه المراتب كلها على فكرة قرب حسي، قرب مسافة، بل هو قرب حقيقي. والرب جل جلاله فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية، هو معنى الوصول. وملاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولا، ثم التقرب ثانيا، ثم حال القرب ثالثا. حال القرب ثالثا فيحصل للإنسان هذا الحال. ابن القيم عليه رحمة الله بيتكلم في موضوع القرب ده كلام كتير يخوف، لكن خلاصته في النهاية إن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه، فمش هيحصل أبدا مطلقا مستحيل إن إنسان يتقرب إلى الله بما يحبه الله ويرضاه على السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر والله يعرض عنه. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالقضية إذن فيك أنت. من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. السر في سيرك أنت، في قربك أنت. بتقرب إلى ربنا إزاي؟ إذا تقربت إلى الله عز وجل بالجوارح فقط دون حصول قلب لم يحصل تقرب. من لابد من قلب، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فلابد أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل قلبك ليحصل لك القرب المراد. بهذا نكون أيها الإخوة انتهينا من منزلة القرب اللي هي كانت معانا في الأصل في باب المراقبة، الدرجة الأولى في المراقبة، مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل وسرور باعث ومدانات حاملة. فينتهي بذلك أمر باب المراقبة، ونعود مرة أخرى إلى المدارج. كنا في باب العزم، والدرجة الأولى منه إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة. إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة، ده اللي دخلنا في قضية المراقبة. إن أنت لو متقرب إلى الله عز وجل علمك بقرب الرب سيجعل القلب يأبى، عليك أن تخالف العلم بشيم برق المراقبة. التانية بقى، واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة، واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة. سبحان الملك، استدامة لوحدها ونور الأنس لوحدها وحفظ الحرمة لوحدها. إن شاء الله تأتينا الأسبوع القادم. أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.